قاضي وأبي بكر بن الطاهر وعليه أكثر النحويين هكذا يعني مشوا عليه تبعا لشيخهم سيبويه رحمه الله. وانتهينا إذن خلاصة القول اليوم درسنا المسألة الثالثة، قلنا بأن من أحكام هذا الباب البحث عن حكم همزة إن أن، وهو قلنا كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. ما هو الأول؟ وجوب الفتح، ومتى يكون ذلك؟ إذا سد مصدر مسده أو مسد معموله. طيب، والثاني وجوب الكسر، ومتى يكون ذلك؟ فيما إذا لم يسد مصدر مسده. طيب، ثم فصل ذلك بفصل في الابتداء وفي الآخر ستة مسائل أو ستة أو تسع مسائل. فإذا هذان حكمان. واليوم درسنا القسم الثالث وهو جواز الوجهين، جواز الوجهين الفتح والكسر، والتقدير مختلف. فإذا كسرنا يكون ماذا؟ من باب الجملة، إخبار بالجملة. وإذا فتحنا يكون مفردا مصدرا ويحتاج إلى خبر. فمثلا في إذا الفجائية اختلف النحاة هل تكون خبرا أم لا، فعلى ذلك نجعلها خبر أو نقدر، وفيما عدا ذلك نقدر خبر أو مبتدا وهو يكون خبرا. فهذه إيش؟ كم مسائل ذكرنا في هذا النوع؟ الأولى بعد إذا فجاء، بعد إذا الفجائية. الثانية بعد القسم الذي لا لام بعده. الثالثة إذا وقع بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء. الثالث الرابع إذا وقع في جملة، في جملة مشتملة على مبتدأها قول في المعنى، ولو في المعنى قول وخبرها قول وقائل قولين واحد. في مثل هذا يجوز الوجهان. هذا خلاصة ما درسناه في هذه الأبيات، في هذين البيتين تقريبا. وإعرابهما بعد إذا، بعد منصوبها الظرفية منصوب ولفظ ظاهرة، بعد مضاف إذا مضاف إليه مجرور محكي، إذا بعد إذا محكي، نعم أريد لفظها. بعد إذا، إذا مضاف جاءت مضاف إليه لأن ملابسة أضافها. بعد إذا الظرف متعلق إيش يعني بنومي. بعد إذا فجاءت أو حرف عطف قسم معطف مجرور. لا لام بعده لا نافية الجلد تعمل عمل إن تنصيب الاسم ترفع الخبر مبنية على السكون. لام اسمها في محل نص مبني على الفتح لتركب مع تركيبة 15 أو لتضمني معنا من استغرابية أو استغرابية. لا لام بعده، بعد مصادر ظرفية خبر لا، وجملة لام اسمها وخبرها في محل نص على الحال حال كون لا لام بعده. بعد إيه و بوجهين، لا لام بعده بوجهين جار متعلق بنومي. نومية في علوم ماضي مغير الصيغة من فتاة مقدرة منع من ذريها بإشهار المعاني بسكون قافية، ونائب فاعله ضمير مستتر بجواز تدر هو، والجملة تفعيل والنائب جملة مستأنفة. وتقديره ونومية بوجهين أي الكسر والفتح، يعني بعد إذا الفجائية وبعد القسم الذي لا لام بعده. وبعده ماذا؟ مع تلوثة، مع منصوبة الظرفية مبنية على السكون، أو هي لغة وهي لغة، وسيأتينا هناك في باب إضافة. ومع فيها قليل ونقل فتن وكسر لسكونه التصيل، لذلك نقول مع يعني لغة وليس تسكينها للضرورة. مع مضاف، مع تلو مضاف لمجرور وعلامة جثة ظاهرة، تلو فاء تلو مضاف فاء مضاف إليه، فاء مضاف الجزاء مضاف إليه مثل إذا الفجائية. بعد مع تلو فالجزاء وذا الواقفة الصنافية، ذا اسم إشارة يشار به المفرد المذكر قريب مبني في محل مبني على السكون. ذا يطرد فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة، وفاعله ضمير مستتر جان تدل هو، والجملة نفي والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ. وذا يطرد في نحو جار متعلق بيطرد، نحو المضاف خير القول إني أعمل مضاف إليه مجرور محكي لأن مرادنا لفظه معناه، وأصل إعرابه خير مبتدأ والخير مضاف القول المضاف إليه، إني أحمد أني أحمد على التقديرين السابقين، وانتهى إعراب البيتين على الإيجاز والاختصار. قال أيضا يعني إذن إيه انتهينا. هذا يحتاج إيش؟ وقلنا إن هذا يعني التعمق فيه ومعرفته وترديده والمساءلة والمناقشة فيما بينكم هذا ما يتعين لمعرفة هذا الفن خاصة، أن هذا الفن يحتاج إلى يعني تركيز عليه، وكل العلوم هكذا، ولكن هذا بالذات أنه يحتاج إلى محاولة ومزاولة. ثم من الأحكام المتعلقة بهذا الباب البحث فيما يأتي، وهو أن إن لما كانت أم الباب خصت بما لم يخص به غيرها، وهو الذي أشار إليه بقوله وبعد ذات الكثير أصحاب الخبر لا مبتدا إنه إني لوزر، هذا بيّن به هذا البيت الغرض منه بيان خصوصي إظهار أو بيان خصوصية إن المكسورة لأنها أم الباب بأن لها حكما خاصا وهو دخول لام الابتداء في خبرها. ولذلك قال وبعد ذات الكسر، وبعد إن المكسورة خرجت المفتوحة، معناه أن المفتوحة ما يدخل فيها، وإن أجازه بعضهم إلا أنه إيش إلا أنه يعني ضعيف قوله، وإنما هو إيه لا الكسر لذات الكسر فقط. ولذلك قال بل تصحب الخبر أي خبر إن أي خبرها لا مبتدائي، أي لام تدل على الابتداء على معنى الابتدائي، ولام الابتدائي التي تذكر لتقوية المعنى تقوية المعنى. ولذلك عدها علماء البلاغة من جملة يعني المؤكدات لام ابتدائي. ثم مثل ذلك بقوله نحو إني لوزر إني لوزر إني بالكسر، فجاء في خبرها اللام زيادة بالتأكيد، وأصل هذه اللام أن تدخل على اسمها على اسم إن. لماذا؟ لأنها سميت لام ابتداء لأنها تقترن بمبتدأ زيادة بالتأكيد لتأكيده لزيد قائم، هذا هو أصل وضعها لزيد قائم، فدخلت اللام لماذا؟ للتأكيد، وتسمى لام الابتداء لأنها تقترن بمبتدأ. ثم لما جاء بإن للتوكيد كرهوا توالي حرفين بمعنى واحد، توالي حرفين موضوع واحد بدون فاصل، مع إن لزيدا قائم، إن للتوكيد واللام للتوكيد في معاد واحد، فلذلك زحزحوها عن موضعها إلى خبرها، فقالوا إن زيدا لقائم، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر ولا تصحب الاسم، ما يأتي أبدا، العرب ما تكلمت به. إن لزيدا قائم أصلها كذا، ثم زعزعوها وأبعدوها إلى الخبر، فكان الخبر موضعها. ولذلك قال إني لوزر، وزر يعني أنا وزر مبتدأ وخبر، فلما جاء بإن صار إني اتصل بها اسمها، إني لوزر خبر أي لملجأ لوزر خبر. فإذا معنى ذلك إن من خصيات إن أنها تختص بزيادة لام الابتداء بعدها، وذلك أن يكون على خبر داخل على خبرها لا على اسمها، فلا يجوز أن يلتصق أو يعني يزاد على اسمها، لازم يعني يكون على خبرها. وهنا هذا بين أن إن خاصة بهذا، وإذا عرفنا أن غيرها لا يدخل عليه، وبعض ما جاز لعل، ولكنه هذه شواذ، لعل زيدا لقائم على الكوفيين يجوزونه، ولكن لا. وفي خبر لكن يلومنني في اشتراء يلومنني في حب ليلى عوابري ولكنني من حبها العميد، هذا سمع عن العرب، نقول هذا ما له نظائر، اذا هذا يعتبر شاذا ولا يقاس عليه، والذين اجازوا ذلك اعتمدوا على هذا، لكن في مثل هذا اذا لم يكن توسع فيه شواهد اكثر من يعني واحد لا يكون ايش انه شاذ، هذا اللام زائده. ولماذا؟ لانه وجد زيادتها في خبر مبتدا شذوذا بالاجماع بالاتفاق، مثل ام العجوز يعني مروا رجالا فقالوا كيف سيدكم، فقال من سالوا امثال مجهودا، فقال من سالوا امثال مجهودا، هذا خبر رجع في خبر أمس، خبر أمس وجد زيادة، هذا زائد عندهم. وكذلك أيضا خبر المبتدا شذوذا، ماذا؟ أم الحليث إلى عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. يضمها بهذا عجوز، يقول أم الحليث إلى عجوز شهربة، عجوز قد تكلمنا عنه قريبا أمس أو قبل أمس. عجوز هذا اللغة الفصحى أن تكون، أن يكون بدونها للذكر والأنثى. الرجل قال عجوز والمرأة قال عجوز، وأما عجوزة للمرأة فهذه لغة قليلة عجوز. وقلنا إن شيخنا رحمه الله عبد الباسط نظم من القاموس معنى العجوز، وذكر في القاموس لعجوز نحو 100 معنى، فله أبيات على هذا. قال ماذا؟ لعجوز شهربة، أما شاهد واضح أم الحليث مبتدأ، لعجوز شهربة من زيادة زيادتنا أجمعوا لأنه زائد، إذن قالوا هناك زيادتها في خبر لعل يعتبر شذوذا ولا يقاس عليه. وكذلك أيضا المبرد أجاز دخولها في خبر أن المفتوح وهو أيضا محجوز مع وقرئ، لأنه قرئ في الشذوذ إلا إنهم لا يكون الطعام إلا أنهم قرئ بالفتح، فقال هذا الفتح يدل على هذا، لكن هذا قليل ويتخرج على زيادة اللام. هذا هو معنى البيت. قلنا مضمون البيت أو الغرض منه بيان حكم ما اختصت به إن المكسورة على غيرها، وهو جواز دخول اللام لام الابتداء على خبرها. وقلنا إن خبرها وله محلها، وسيأتي مواد أخرى لكن لا يكون على اسمها، هذا هو معناه. وبعد إعراب البيت وعطفه السنابية بعد مصدر الظرفية متعلق بقوله تصحب، بعد مضاف ذاتي مضاف لمجرور، ذاتي مضاف الكسر مضاف لمجرور، تصحب فعل ماض فعل مضارع مرفوع تجرع الناصب الجازم وعلامة ربط من المضارع. تصحب الخبر مفعول به منصوب مقدم على الفاعل، لا مبتداء فاعل مؤخر مرفوع، لا مضاف ابتداء مضاف إليه، نحو خبر مبتدا معه ذلك، نحو أو مثاله نحو مضاف إني لوزن مضاف لمجرور محكي، أو وأصل إعرابه إني إن اسمه إيه هي إن المكسورة واسمها ضمير متصل، لوزن اللام لا مبتدا، زحليقت عن محلها زحليقت أو زحليفت زحليفة زحليقة معناه واحد، زحليفت أو زحليقت عن موضعها إلى هذا المحل لكراهية توالي حرفين على معنى واحد. قال لو زر خبر مرفوع علامة مقدرة من عن ذلك السلام هل يسكن كافية والجملة مضافلة. قال يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول كلام، لماذا؟ لأن لها صدر كلام، ولذلك معلقات هناك في أبواب في أفعال القلوب عدت من المعلقات، ها؟ عدت من المعلقات. ماذا قال ابن مالك؟ والتعليق إيه؟ وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب والألزم كذا تعلم، والتي كصير أيضا بهمس مبتدا وخبرا وإيه؟ وجوز الإلغاء إيه؟ وجوز الإلغاء وجوز وجوز الإلغاء بالوجه وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي لا يعني ضمير الشان أو لا مبتدا في مهم إلغاء ما تقدم ولا التعليق إيش هو؟ والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتدا أو قسم إيش لا مبتدا، هذا هو هذا سيأتينا إن شاء الله. فقلنا هذه لا مبتدا كان حقها أن تدخل على أول كلام أو صدر كلام، ولكون صدر كلام لها علقت أفعال القلوب عن العمل في لفظه. قال فحقها أن تدخل على إن نحو لإن زيدا قائم، لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين معنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر، وكذلك دخولها على يعني على اسمها نفس الشيء. قال إلى الخبر ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخواتنا ما في، فإن فلا تقول لعل زيدا لقائم، وأجاز كفيون دخولها في خبر لكن، وأنشدوا يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد لا عميل، وخرج على أن اللام زائدة كما شد زيادته في خبر زيادتها في خبر أمسى. نحو مروع جال فقالوا كيف سيدكم، مروع جال إيش أجال، مروع جال فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمثال مجهودة، محل الشاهد أمثال مجهودة، أمثال مجهودة نعصر، وكما زيد في خبر مبتدع شذوذا كقوله أم الحليس العجوز الشهربة ترضى من اللحم لعظم الرقبة لعجوزة، وأجاز مورج بخلها على في خبر أن المفتوحة، وقد قرئ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام، ففي أن ويتخرج أيضا على زيادة اللام. هذا وجهه نقول إنه إنها زيادة للتوكيد، أي ليست لام ابتداء يعني معنى، ولا فاعل التوكيد لأن الزائد يفيد التوكيد لكنها ليست لام ابتداء. ثم قال أيضا من المسائل المكملة لي ما سبق، وهو البحث عن اقتران خبر إن، اقتران أو زيادة إن لام الابتداء بعدها قلنا على الخبر، هذا هو الأصل على الخبر، لأن أصلها كان في أول كلام فزحزيات إلى الخبر، لكن تقترن بغير ذلك، وهذا هو المراد بالبيت الآتي، ولا يليد اللام ما قرنوا فيها ولا من الأفعال ما قرنوا بها، وقد هذا الكلام أيضا مكملاتها وتصحب واسطه، هذا هو الذي مكمل. هناك قلنا إنها تدخل على خبر وسيأتي على معمول الخبر، وهذا أخره، وبدأ بما يعني يشترط لدخول هذه اللام. قلنا إن خبر إن المكسورة تصحابها لام الخبر، لكن ليس على إطلاقه، هناك قيود، ومن جملة ذلك يقول لا يزيد اللام ما قد نفيا، إذا كان خبر إن منفيا لا يليها اللام، هذه اللام لا تدخل، إذا كان خبر إن منفيا لا تدخل، لم تدخل على اللام، إن زيدا لما يقوم، إن زيدا لما يقوم، إن زيدا ما يقوم، تريد النفي ما نافيا، ففي هذا التركيب ما يدخلون اللام التي تدخل في الخبر ممنوع. إن زيدا لما، وقد ورد في الشعر وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء، للا متشابهان هذا هو لا نافية دخلت عليها اللام هذا، لكن شاذ، ولا من الأفعال ما ترى بها، ها سجق على خمسة مسائل ماذا قال إيه؟ ولا يريد اللام ما قلنا فيها، أولا قلنا إنه لا يريها لا تلحق المنفي لما يقوم، ثانيا لا يريها من الأفعال فعل ماض متصرف هذا معناه، ولا من الأفعال ما كرضيها يريد فعلا ماضيا متصرفا. إذن اللام هذه لا تدخل في خبر إن إذا كان ذلك الخبر فعلا ماضيا متصرفا، خرج بذلك المضارع، وخرج بذلك ليش الفعل غير متصرف عسى وليس وبيسة، هذا تدخل فيه على طول، وإنما لا تدخل على فعل ماض متصرف إلا أن يكون بقد، إلا أن يكون بقد، وقد إليها مع قد سيأتنا سيفيدنا زيادة عليه، يعني ما تقول مثال لا تقول إن زيدا لرضي، إن زيدا رضي ما تدخل فيها هنا إلا إذا اقترن بقد كما سيأتي، لقد رضي فيه، ولذلك قال إلا وقد يليها مع قد، وقد يليها اللام، وقد يليها الفعل المتصرف الماضي على كونه مع قد، لقد رضي هذا جائز، إن زيدا لقد رضي مع قد، مثله فإن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا، فإن ذا اسم إشارة، هذا الرجل معناه لقد سمع أي لقد ارتفع وعلى وغلبه على العدا بالكسر جمع عدو على العدا بالضم، كلاهما لغتان عدا عدا، فعلى العدو معناه مستسلما مستحوذا، غالبا له معناه لقد سمع على العدا مستحوذا، فهذه دخل قد فأباحه فوسع عليها أو جوز دخول اللام عليها. لقد سمع إن ذا إن مكسورة واجبة كسر إن ذا لقد سمع. إذن فعل متصرف وسامع يسمو فعل متصرف فعل ماضي متصرف وليس جامدا. فلماذا دخلت اللام؟ لكونه مقرونا بقد، وقد تبيح دخول اللام عليه، وهذا معناه. وأما إذا كان غير متصرف يجوز دخول عليه، يجوز إن زيدا لنعم الرجل، إن زيدا لنعم الرجل، وإن عمرا لبيس الرجل، وهذا يجوز. وسيبويه يخالف ذلك. وكذلك إذا قلنا بقيد كما مثله المصنف رحمه الله تعالى يجوز أن يدخل عليه. إذن عرفنا بهذا البيت بهذين البيتين أن اللام وإن اختصت بها إن المكسورة وتكون في خبرها تصحب خبرها، لكن شرطه أن لا يكون ذلك الخبر فعلا ماضيا متصرفا. فإن كان فعلا ماضيا متصرفا لا تدخل عليه إلا إذا اقترنه بقد، فإن اقترن بقد جاز لقد سمع العداء مستحوذا، إن ذلك سمع العداء مستحوذا. وأما إذا كان فعلا جامدا تدخل عليه لن يعمل رجل، إن زيدا لن يعمل رجل. وكذلك وفي خلاف، على كل هذا هو مراد الناظم رحمه الله، وهو المشهور من أقوال النحاة وهو الصحيح. وهذا هو غان البيتين وإعرابهما. ولا يلي الواقف نافية، لا نافية مبنية على السكون، يلي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم وعلامة ضمة مقدرة منع من ذلك إشتغال الاستفتاء. ولا يلي ذي اللام، ذي اسم إشارة يشار بها لمفرد مؤنث القريبة، ذي اللام، هذا اللام ذي اللام وهو ذي اللاني، لأن ذي هنا اسم إشارة وليس ذات معنى صعيد ولا تضاف إليه. اللام إنما هو إيش؟ بدل أو عطف بيان أو نعت على قاعدة إيش؟ يعني قال معرف بعد إشارة بأل يعرف يعرب نعتا أو بيانا أو بدلا. هذه ثلاثة أوجه ذي اللام. إن هذا الرجل، إن هذا الرجل، الرجل هذا نعت عطف بيان بدل يجوز ذلك. ذي اللام ما اسم موصول، ما اسم موصول في محل رفع فاعل ليلي، ما قد نفي، ها ما قد نفي، ما يقد حرف تحقيق نفي فعل ماضي مغير صيغة، والألف الإطلاق وفاعله ونائب فاعله هو، والجملة صلة الموصول لا محل ما قد نفي. ولا من الأفعال الواعطفة لا عن زائدة أو عاطفة لا زائدة تزيد للتوكيد، ولا من الأفعال جار متعلق، ولا من الأفعال ولا يلي من الأفعال ما قد رضي ما فرضي، ولا من الأفعال أي ولا يلي من الأفعال ما فرضي ما موصول في محل الرفع معطوف، ولا من الأفعال ما فرضي، ولا ما فرضي الكاف حرف جر رضي والألف التلاق رضي مجرور بالكاف محكي، لأن مرادنا لفظه لا معناه. والجار مجرور صلة الموصول ما، وما أي ولا ما فرضي من الأفعال، ومن الأفعال جار مجرور حال مقدر، لأن القاعدة أن بيان إذا قدم يعرب حالا، والرضي يعترض على ذلك. وعلى كل حال هذا هو المشهور من الأفعال حال كون كائن من الأفعال حال، هذا لأنه بيان لما قدم عليه فنعربه حالا ما كرضيا. وقد يليها الواو عطفة سنابية، قد حرف تقليل يليها أو تحقيق، تحقيق أحسن. وقد يليها يلي فعل مضارع مغير فعل مضارع مرفوع يلي يليها مرعى مدرسة يليها، ها اسم إشارة اسم إيه ضمير مؤنثة مفردة غائبة في محل نصب مفهوم مقدم يليها مع قد مع مصر الضبية متعلق بحال، حال كوني مع قد مع مضاف قد مضاف لمجد محقي كإن ذا يليها، وفاعل ايش ضمير مستتر، وفاعل يلي يلي الضمير يرجع على ايه على ماذا على الفعل الماضي. وقد يليها الفعل الماضي المتصرف معناه يليها، والها ها مفعول مفعول بمنصب في محل نصب مبني على السكون مع قد منصب على الظرفية حال او متعلق بيلي مع مضاف مضاف اليه كان ذا القاف حرف جر إن ذا لقرسامة على العيد مستعودة مجرور بالكاف محكي لأن مرادها أخذها معناه وأصل إعراب واضح وهذا إيه؟ فإن ذا جار ومجرور خبر متلماضي مثاله أو ذلك كائن فإن ذا لقرسامة على العيد مستعودة هذا هو موجز إعراب البيتين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيه جماعته وبيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بين مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وصائرنا وقوتنا وحيتنا واجعل الوارث منا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ابلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا حولك ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.